الله إليكم. بهلول اليوم يقول فقه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة، يقول: هل يدخل في هذا الفضل النساء؟ لا فرق حبيبي، جزاك الله خيرا، في الخطاب الشرع بين النساء والرجال، إلا إذا وجدنا في الشرع ما نفرق به في ذلك، فهذا الفضل يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وإن كانت النساء غير مخاطبات بوجوب الجماعة، لكن إذا حضرنا وصلينا في المسجد النبوي فلهن هذا الفضل بإذن الله عز وجل، فإنهن شقائق الرجال في هذا الباب، فالذي ينبغي ألا تحرمهن من الصلاة في المسجد النبوي إذا أمنت الفتنة، ولكن احرمهن من الذهاب إلى القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء. نعم هناك أقوال تجيز ذلك، ولكن العبرة بما دل عليه الدليل، فالنساء يحرم عليهن أن يزورن المقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات. والأمر والدليل الثاني نهيهن عن اتباع الجنائز، فإذا نهينا عن اتباع الجنائز فمنعهن من الزيارة من باب أولى. والأمر الثالث ما قد يحصل منهن من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، لأنهن ذوات عواطف رقيقة يتأثرن بأي موقف، فربما جرهن ذلك إلى ما لا يجيزه الشرع. وانظر إلى ما يحدث الآن عند ما يدخلن إلى الروضة من صراخ وزغرطة، وكأنهن داخلات إلى مسرح من المسارح، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فينبغي لك أن تأخذ بالقول الذي دل عليه الدليل، وألا تتتبع الأقوال الشاذة. نعم اجعلها تصلي ما شاءت أن تصلي في المسجد فذلك خير لها، ولا بأس أن تزور معك مسجد قباء ولا تذهب إلى أي مكان آخر. وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.